والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. روى الترمذي وغيره من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بعد أن وعظهم وأرشدهم وجعلهم يتطلعون إلى الوصية من شدة وقع الموعظة وخشوا أنها وصية مودع على وشك فراق، فأوصاهم صلوات الله وسلامه عليه وهو أبر الناس بالناس وأرحمهم بهم وأعلمهم بما ينفع العباد ويضرهم، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بما يجمع شملهم ويؤلف ذات بينهم ويحفظ لهم استقامة أمرهم واستمرار بناء دولتهم على أصول البناء التي إذا تمت صارت الدولة عزيزة منيعة. أوصاهم بالسمع والطاعة. يعلم صلى الله عليه وسلم أن الخلاف شر والتنافر مؤذن بالعداوات والخصام والفتن، فأمرهم بالسمع والطاعة لمن تولى أمرهم، ولو لم يرضوا ما دام تولى الأمر يسمعون ويطيعون بما يحقق تماسك الدولة وتعاونها على بناء المجتمع على أسس متينة. وقوله: إن تأمر عليكم عبد، يفرض أمورا ليست مستحيلة، يمكن وجودها عن طريق الغلبة أو غير ذلك، وقد صدق صلى الله عليه وسلم بأن وجد في أحوال الأمة الإسلامية وتقلباتها ما حقق ما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم حريصا على اتحاد الصف وتماسك الأيدي على الحق والتعاون على توفير الأمن للعباد، لأن الناس إذا كانوا يعيشون أمنا انتشروا في الأرض، عمروها وكسبوا أرزاقهم وصينت لهم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فصلوات الله وسلامه عليه ما أنصحه، ما أبره بأمته، وصفه ربه بأنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. حذرهم من المخترعات في العادات والعبادات وأن حصول ذلك شيء محتمل. أخبرهم أن من يعيش منهم من يطول عمره من الأحياء أو ممن سيولدون سوف يرى اختلافا، سوف يرى ما لا يرضيه، ويصادفه ما لا يقبله، فإن نبذه وعارض كان ذلك منه بذور فتنة ورسم خطة شر وبلاء. وإن أخذ بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي الحق تجاوز ما يصادفه من محن وسلم له دينه وسلمت دنياه تبعا لذلك. فمن يعش منكم فإنه من يعش منكم فيسير اختلافا كثيرا. وسبحان الله، وجد الاختلاف الكثير في الأمة الإسلامية مبكرا، وهذه سنة الله جل وعلا في الخلق. لم يأتي نبي ولا رسول إلا وتختلف أمته بعده، وربما اختلفوا عليه. وإن كانت الأمة الإسلامية سلمت من الخلاف والتنافر في حياة نبيها صلى الله عليه وسلم، فما صار بينهم نزاع ولا خصام إلا ما كان بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فوجد شيء من الاختلاف بعده عليه أفضل الصلاة والتسليم، لكنه اختلاف في قرب عهد بالنبوة وقوة التدين وكثرة عقلاء الأمة والصادقين في إيمانهم ونظرتهم لملة الإسلام، فتجوزت الفتن واحدة تلو الأخرى. ولكن بمضي الوقت وطول الزمن وكثرة المنتسبين للدين وجدت أحوال ترتب عليها فتن كبار، وكلما عاد الناس إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم كلما انحسرت الفتن وظهر الخير والحق. وهكذا كلما أحسن الناس التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحسنوا التعامل معها وجدوا في تثريثها وهيمنتها، كلما انحسرت أصول الخلافات وفروعها وقام الناس بعمارة دنياهم على أصول من دينهم. فالمصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم ما أوصى بما أوصى به إلا لعلمه ما سيحدث فيما يضاد ذلك، وهو يستقي ذلك من كلام الله جل وعلا في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق موجد للفشل والضلال. فهو يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنته صلى الله عليه وسلم ما شرعه لأمته في أعماله وأقواله ومواعظه ونصائحه وتعليمه عليه أفضل الصلاة والتسليم، وما سنه الخلفاء الراشدون، والمقصود بهم الأئمة الأربعة الخلفاء الذين صاحبوه ومات وهو عنهم راض صلوات الله وسلامه عليه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في ما يتعلق بسلطتهم: الخلافة بعدي كذا وكذا، فعلمت بأنها تنتهي بخلافة علي رضي الله عنه. فما كان في حياته صلى الله عليه وسلم جاريا وما كان جاريا في حياة خلفائه الراشدين المهديين على الأمة ألا تتجاوز ما كان من سيرته هو، فلا يمكن أن يكون في سيرته ما يخالف شرع الله. وما كان ممن بعده من الخلفاء يتقيد به إلا إذا وجد الإنسان فيما يخالفه نصا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل كلام يترك لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البدع في الدين ضلالات، لأن الدين كمل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى الناس محتاجين لتشريع عبادات، بل ترك لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم ما ينفي الإحداثات من قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على من عمل. ولهذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول. ما يقول الإنسان هذا عمل حسن يتقرب به إلى الله يعرض على كلام الله أو كلام رسوله، فإن كان داخلا في حكمه داخلا فيه، وإلا فإن في ما شرعه الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن كل إحداثات. وفي بعض ألفاظ الحديث: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليت الأمر يكون عملا لا ثواب عليه، بل كل عمل زاحم المشروع وادعي بأنه نظيره ومساويه يكون ضلالا، ويكون المعتني به معرضا نفسه للعذاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي إلزموها، فمن خالفها استحق العقوبة. لأن الإنسان لا خيار له في الأخذ بما يريد والتقرب إلى الله بما يرى. معالم الدين قد وضحت ورسومه معلم عليها، وما على الناس إلا أن يحسنوا التعرف عليها والاقتداء بها والائتساء. وكما قال الصحابة رضي الله عنهم: عليكم بالسنة فقد كفيتم. كفتكم السنة أن تستحدثوا ما ترون. لا حرج على الناس أن يخترعوا ما يريدون من مراكب أو مساكن أو ملابس ليست مما يحرم على العباد لبسه، لكن في العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، أنه لا عبادة إلا ما شرع، ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سمع الصحابة وعظ نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ومبالغته في ذلك، أحب أن يعهد إليهم عهدا ليلتزموه، ليلتزموه بالعمل وبتعليمه من يأتي بعدهم، حتى يبرأ من عهدة المعرفة والنصر، لأن كل إنسان مطلوب منه أن يكون ناصحا للأمة باذلا لها ما يرى أنه الخير والنفع. وإذا لم يفعل يكون قد أخل بعهد الله الذي أخذه على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزله ربهم عليهم. ولا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أوفيا عتقيا أهل نصح وغيرة على الدين ونشره وصيانة الأمة عن سلوك المهالك، فأبانوا ما بلغهم عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وتركوا لمن جاء بعدهم علما غزيرا في سائر مجالات الحياة. ما من أمر من أمور الدين يقتضي عملا أو يستدعي الكف عن شيء إلا ووجد في بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته رضوان الله عليهم ما يكشف كل مشكل. وهذا من لطف الله بهذه الأمة، أن الله يسر لنبيها صلى الله عليه وسلم صحابة أهل غيرة على الدين ورغبة في تبليغه لعباد الله واهتمام بالاستضاح من نبيهم صلى الله عليه وسلم عن كل ما يشكل. فما من حادثة معقدة ولا مشكلة ملتبسة إلا وعند الرجوع إلى ما لدى المسلمين من ثروة تشريعية من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويوجد فيها الحل. وهذا من رحمة الله لهذه الأمة التي جعلها الله آخر الأمم، فلا أمة بعدها، لا يكون بعدها وبعد اضمحلال الدين إلا ما يكون من قيام الساعة وخراب الكون. فينبغي لكل مسلم أن يهتم في إيضاح الحق على حسب ما يستطيعه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتعاون مع أهل العلم والغيورين من الأمة ومع المسؤولين عن حياة الأمم في سياستها ليتم التعاون، فيتحقق بإذن الله انتشار الخير والبر والتقى وانكفاف المعاصي وسيء الأعمال والأخلاق. وأيام هذا الموسم أيام مباركة ينهر الإنسان من روحانية تجمعاتها ولقاءات المسلمين فيما بينهم وما يبث على وسائل البث من نصائح وإرشادات وبيان للحق، ويحرص كل واحد أن يكون سبب صلاح غيره ليفوز بأجر عمله وبتحصيل مثل ثواب العامل الآخر، لما مر في حديث من دل على هدى كان له أجر عمله ومثل أجور من تبعوه لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا مما يحفز الهمم من ذوي الفهم والمعرفة لنشر الخير والدعوة إليه حتى يتوفر لهم ثواب أعمالهم ومثل ثواب من استفادوا منهم وعرفوا الخير عن طريقهم. وكون الواحد يقوم بشيء من هذا على حسب ما يتأكد له ويتضح مما يدل على حبه بإنجاء نفسه من عذاب الله والسعي لإنجاء الآخرين من عذاب الله. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعمر قلوبنا بالإيمان وبحب نفع عباد الله، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يرزقنا بمنه وكرمه إخلاص العمل لوجهه الكريم وحب التعرف على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصالحون من هذه الأمة، لأن ما ساروا عليه وما تلقوه من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم فيه من الأمن والأمان ما يحقق بإذن الله جل وعلا الفوز. اللهم آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين في كل مكان صنوف الفتن والبلايا، واكشف عنهم كل ما أهمهم من شر، واصرف عنهم كل فتنة وبلية يا مجيب الدعاء. اللهم وفقهم لما يرضيك، واعمر قلوبنا وقلوبهم بما تحبه من الخير، ووفقنا في شهرنا وما يأتي بعده للزوم التقوى والبعد عن كل سبيل رداء وفتنة إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح أمتنا في كل مكان، وأصلح قادتها من ولاة وعلماء ودعاة ومعلمين، واجعلهم يا إلهنا يخافونك في السر والعلانية، ويحسنون التوكل عليك ويسعون في إصلاح عبادك، وزد الولاة حزما في نصرة الحق وقمع الباطل، ورأفة في من تحت أيديهم في ولايتهم، وارفق بأهل الرفق منهم، وأجب فيهم دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة. فنسأل ربنا جل وعلا أن يرفق بأهل الرفق ويزيدهم بصيرة وثباتا، وأن اشتد على أهل الصلف والظلم والعدوان، ويغيرهم بمن يخافه ويرجوه، ويرحم عباده، ويغار على دينه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك أن توفق من وليت أمر هذه البلاد لكل خير، وتصرف به عنها كل شر، وتملأ قلبه من مخافتك وحب نفع عبادك، وتمنحه البصيرة في الدين والغيرة عليه وحسن التفقد لأحوال هذه البلاد، والقيام بتأمين سبلها وصيانة حدودها ونصرة الحق فيها وقمع الباطل، وأن تكافئه على ذلك وأمثاله بالتوفيق والتسديد وتثبيت ملكه على الحق والهدى، وأن تصلح هذا الجلال والإكرام ولاة المسلمين في كل مكان، وأن ترفع عن كل بلد من بلاد الإسلام كل بلية وفتنة وظلم وعدوان وسفك للدماء وانتهاك للمحرمات، وأن تحل محل ذلك البر والتقوى والعدل والهدى، وأن تخرج المعتدين على بلاد الإسلام في فلسطين والعراق وأفغانستان وغير ذلك من البلاد المعتدى عليها، أن تخرج المعتدين أذلة صاغرين عاجل غير عاجل يا رب العالمين، وأن تجمع أهل البلاد على الحق والهدى، وتوفقهم في العراق وأفغانستان وغيرها لإسناد أمورهم إلى أتقيائهم وشد أزرهم ومعاولتهم في قمع الباطل ونشر الحق. إنك على كل شيء قدير، سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذا الصباح، تقول السائلة: هل يجوز للمعتدة عن وفاة الزوج أن تأتي إلى عرس؟ إذا لم تلبس ملابس جمال ولم تمس طيبا ولم تبت في مقام حفل العرس بل رجعت إلى بيتها في ليلها، فإن شاء الله لا حرج عليها، وإن كفت عن ذلك فهو الأولى بها. ما حكم من يدخل للمسجد ويجلس ولا يصلي ركعتين؟ خالف السنة، إن دخل المسجد وهو على طهارة ولم يصلي ركعتين خالف السنة، وضيع فرصة فيها خير كثير. نعم. حل قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن فيه شيء؟ لا شك أن الله جل وعلا أصدق القائلين، لكن قول ذلك بظن أن هذا النطق به في هذا الموقع سنة هو نوع من الابتداع، والابتداع نوع من التشريع، فيدخل في ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ينبغي لكل إنسان أن يحرص على التقيد بما جاء عن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين كما لا يحتاج إلى زيادة، وزيادة المرء في دينه نقصان، يكتفي المرء في دينه بما شرع له. نعم. هل يجوز تعيين شخص تارك للصلاة ونقول هذا كافر؟